السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد معناه يقارب، يقال كاد يفعل كذا إذا قارب ولم يفعل، ويجوز في غير القرآن يكاد أن يفعل، كما قال رؤبة: قد كاد من طول البلا أن يمصح، مشتق من المصح وهو الدرس. والأجود أن تكون بغير أن، لأنها لمقاربة الحال، وأن تصرف الكلام إلى الاستقبال، وهذا متناف. قال الله عز وجل: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ومن كلام العرب: كاد النعام يطير، وكاد العروس يكون أميرا، لقربهما من تلك الحال. وكاد فعل متصرف على فعل يفعل، وقد جاء خبره فعل يفعل. وكاد فعل متصرف على فعل يفعل، وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل. قال: وما كدت آئبا، ويجري مجرى كادا، كرب وجعل وقارب وطفق. في كون سمونها أفعال المقاربة، أفعال المقاربة، ومثلها في الحكم أفعال الشروع. نعم. يعني جزء في الأسلوب العربي العادي، يعني ما يثبت قراءة، لكن لو كان في غير القرآن جاز أن تثبت. وهنا في كلام نوع فيه خلل، والأجود أن تكون بغير أن، لأنها لمقاربة الحال، وأن تصرف الكلام إلى الاستقبال، وهذا متناف. إذا كان منافيا لصحة الكلام ما يكون أجود، لا يكون أجود. إذا كان منافيا لما يصح من الكلام ما يقال هذا أجود، ما يكفي، هذا أصح، وهذا هو الصحيح. في قوله جل وعلا عن الساعة: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، على ما مضى من الكلام وأنها لمقاربة الفعل، أكاد أخفيها يقارب الإخفاء، وليس هو الإخفاء نفسه. والله جل وعلا لا يعلم الساعة أحد غيره، حتى أقرب أقبر المخلوقات جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يعلمونها. لما سأل جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ والله جل وعلا يقول: أكاد أخفيها. كانت لأفعال من أفعال المقاربة يقارب الإخفاء، معناه أنه لم يخفي، وإن قارب أن يخفيها. عندك جواب عبد الكريم؟ عندك جواب لا عن قوله أكاد أخفيها؟ ما حتى عن نفسي، يعني قالوا حتى عن نفسي، ولا أن المخلوقات كلها مخفات لا يعلمها أحد. فمن المبالغة في الإخفاء، قال أكاد أخفيها حتى عن نفسي. أما المخلوقين لا يعلمها أحد، كأخفاها تماما ولا يطمع أحد في معرفتها. والمحاولات التي حصلت من بعض الناس لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. يعني في بعض كتب أشراط الساعة أنهم حددوا وقت قيام الساعة بحروف الجمل بغتة. بغتة كم؟ 1407. قالوا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة بحساب الجمل، بغتة 1407. والسيوطي جزم بمجاوزة الأمة الألف، هو متوفى سنة 911، وأنها لا تقوم قبل الألف. كل هذه محاولات لا تستند إلى عقل ولا إلى ناقل. مثل هذه الأمور الغيبية إذا لم يرد بها نص صحيح صريح لا يمكن أن يتوصل بها إلى الحقيقة. حساب الجمل يستعمله العلماء في التواريخ، وهذا كثير، واستعمله اليهود في عمر الأمة وقالوا: كيف تتابعون شخصا مدة رسالته 70 عاما؟ من أين أخذ 70 عام؟ من ألف لام ميم، من أول البقرة. هذا سفة. لكن المغرض الذي يريد أن يتوصل إلى شيء يستدل له بما تيسر، مع أنه يجزم هو بنفسه أنه باطل. نعم. ويجري مجرى كاد كرب وجعل وقارب وطفق في كون خبرها بغير أن. قال الله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لأنها كلها بمعنى الحال لأنها كلها بمعنى الحال والمقاربة، والحال لا يكون معها أن. فاعلم. قوله تعالى: يخطف أبصارهم، الخطف الأخذ بسرعة، ومنه سمي الطير خطافا لسرعته. فمن جعل القرآن مثلا الخطاف نوع من الطيور ومعروف، ما زال إلى الآن يعرف بهذا الاسم خطاف. نعم. فمن جعل القرآن مثلا للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب أبصارهم. ومن جعله مثلا للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من البيان ما بهرهم.

وكثر شيوخهم صار بعض العامة ينظر إليهم، نقلت أقوالهم من باب التقرب إلى مثل هؤلاء، ومن باب الترويج، وليس هذا بمجدي، الباطل باطل ممن جاء به. وأن يندر أن ينقل القرطبي مثل هذا نادر جدا، يعني في موضعين أو ثلاثة فقط. والإشكال في تفسير الألوسي الذي ينقل أقوال الصوفية وإشاراتهم في كل آية، وهذا صحيح أنه مشكل جدا، لأنه لا تستند إلى عقل ولا إلى نقل، بل هي أقوال باطلة لا يسردها دليل، وتركيبها ومعانيها ليست صحيحة. الله المستعان. نعم. لطائف الإشارات، هذا مطبوع في 7 مجلدات للقشيري، كله من هذا النوع. نعم. وروي عن ابن عباس أن المراد اليهود لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم ببدر طمعوا وقالوا: هذا والله النبي الذي بشرنا به موسى لا ترد له راية. جاءهم بما يوافقهم. نعم. وقالوا: هذا والله النبي الذي بشرنا به موسى لا ترد له راية. فلما نكب بأحد ارتدوا وشكوا. وهذا ضعيف، والآية في المنافقين، وهذا أصح عن ابن عباس، والمعنى يتناول الجميع. قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لو حرف تمن وفيه معنى الجزاء، وجوابه اللام، والمعنى يعني الشرط، وجواب لو، وجوابه اللام لذهب وما دخلت عليه. نعم. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عز الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الآية أولا، أو لأنهما أشرفما في الإنسان، وقرئ بأسماعهم على الجمع، وقد تقدم الكلام في هذا. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومعناه عند المتكلمين فيما عندك عموم، إن الله على كل شيء قدير عموم. عموم. عندك نعم. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير عموم، ومعناه عند المتكلمين فيما يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه. وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير، فهو سبحانه قدير قادر مقتدر. والقدير أبلغ في الوصف من القادر، قاله الزجاجي. وقال الهروي: والقدير والقادر بمعنى واحد، يقال قدرت على الشيء أقدر قدرا وقدرا ومقدرة ومقدرة وقدرانا، أي قدرة. والاقتدار على الشيء القدرة عليه، فالله جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل الوجود والعدم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى العمومات الواردة في الشرع مثل هذا: إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، هذه باقية على عمومها. أما التخصيص بما يكون في حيز القدرة وأن الله على ما يشاء قدير، يعني هذا التقييد جاء في تعبير بعض السلف مثل الطبري في تفسيره وغيره ذكروا هذا، ولكن الأصل عموم إلا بمخصص شرعي. أما فيما يتعلق بالمخلوق تدمر كل شيء، ها، فهذا تقدير يخصص بالمخصصات العقلية وغيرها، يعني فيما كتب الله عليه الفناء أو كتب الله عليه التدمير. ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض ولا دمرت الأجرام العظام، إن كان في القرآن تدمر كل شيء. أما ما يتعلق بقدرة الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء فمثل هذا لا يخصص. يورد بعض المتكلمين الأشياء المتناقضة وأنها لا تدخل تحت القدرة، لا تدخل تحت القدرة لأنها متناقضة، لأنهم قالوا ماذا يقول المتكلمون فيما يجوز وصفه تعالى بالقدرة عليه، وعندهم الأشياء المتناقضة لا يوصف بها شيء، ومن الأساس هذه لا تدخل، من الأصل لا تدخل في ما يشمله العموم لأنها ليست بشيء، من الأصل المتناقضات ليست بشيء لأن لا حقيقة لها في الواقع فليست بشيء، فلا يتناولها إن الله على كل شيء قدير. ولذا أوردوا في كتب الكلام إشكال ودخلوا تحت هذا، قالوا هل يستطيع الخالق أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا من باب تعارض القدر وهو منفي من الأصل لأنه ليس بشيء، متناقضات ليست بشيء. الحين يمكن أن يوصف الإنسان بأنه قائم وقاعد؟ لا، المتناقضات لا يوصف بها وليست داخلة في الوجود فلا تسمى شيئا، وحينئذ لا تتناولها الآية. فلا نريد أشياء ثم نحتاج إلى الإجابة عنها. نعم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى قادر، له قدرة بها فعل ويفعل ما يشاء على وفق علمه واختياره. ويجب عليه أيضاً أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة، وأنه غير مستبد بقدرته، يعني لا يستقل بقدرته، وإنما قدرته ومشيئته خاضعة لقدرة الله جل وعلا ومشيئته. نعم. وإنما خص هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذكر دون غيرها، لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسبا لذلك، والله أعلم. فهذه 20 آية على عدد الكوفيين، أربع آيات في وصف المؤمنين، ثم تليها آيتان في ذكر الكافرين، وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية فيها عن ابن جريج، وقاله مجاهد أيضا، يعني في أوائل السورة. نعم. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال علقمة ومجاهد: كل آية أولها يا أيها الناس فإنما نزلت بمكة، وكل آية أولها يا أيها الذين آمنوا فإنما نزلت بالمدينة. هذا يذكرونها في القواعد التمييز، قواعد التمييز بين المكي والمدني، لكن أول ما يرد عليهم هذه الآية يا أيها الناس، وهي مدنية سورة البقرة. كذلك النساء فيها يا أيها الناس، وأما يا أيها الذين آمنوا فهو على إطلاقه، ما نزلت آية مكية مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا، وأما هذه الآية فهي مدنية وفيها يا أيها الناس. نعم. قلت: وهذا يرده أن هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما يا أيها الناس، لأن يا أيها الناس يشمل المؤمنين، فيصح أن يطلق عليهم ناس، بخلاف العكس يا أيها الذين آمنوا لا يشمل عموم الناس الذي فيهم من آمن وفيهم من كفر. نعم. وأما قولهما في يا أيها الذين آمنوا فصحيح، وقال عروة بن الزبير، فيكون الضابط في يا أيها الناس أغلبي وليس بكلي، وفي يا أيها الذين آمنوا كلي. نعم. وقال عروة بن الزبير: ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة، وهذا واضح. ويا في قوله يا أيها حرف نداء، أي منادى مفرد مبني على الضم، لأنه منادى في اللفظ، وها للتنبيه. الناس مرفوع صفة، ما يقال أي منادى مضاف إلى الهاء، لا، منادى مفرد فهو مبني على الضم، والهاء للتنبيه. نعم. الناس مرفوع صفة لأي عند جماعة النحويين ما عدا المازني، فإنه أجاز النصب قياسا على جوازه في يا هذا الرجل. وقيل ضمت أي كما ضم المقصود المرد، وجاءوا المقصود المعرفة، المعرفة فيبنى على الضم، وأما النكرة فإن كانت مقصودة، نكرة مقصودة يا رجل كذلك، وإن كانت غير مقصودة فتفتح وتنون، مثل يا رجلا خذ بيدي قول الأعمى، وهكذا. نعم. وجاءوا بها عوضا عن ياء أخرى، وإنما لم يأتوا بياء لئلا ينقطع الكلام، فجاءوا بها حتى يبقى الكلام متصلا. قال سيبويه: كأنك كررت ياء مرتين، وصار الاسم بينهما، كما قالوا ها هو ذا. وقيل لما تعذر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أتوا في الصورة بمنادى مجرد عن حرف تعريف وأجروا عليه المعرف باللام المقصود. ما يقال يا الناس يا الناس، لا بد أن يتوصل إلى ما يجيز مناداة المعرفة. قالوا وفي اضطرار شذ جمع يا وأل إلا مع الله، تقول يا الله ومحكي الجمل. نعم. وأجروا عليه المعرف باللام المقصود بالنداء والتزموا رفعه لأنه المقصود بالنداء، فجعلوا إعرابه بالحركة التي كان يستحقها لو باشرها النداء تنبيها على أنه المنادى فاعلم. واختلف من المراد بالناس هنا على قولين، أحدهما الكفار الذين لم يعبدوه، يدل عليه قوله وإن كنتم في ريب، الثاني أنه عام في جميع الناس فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة وللكافرين بابتدائها، وهذا حسن. يعني إذا أمر المؤمن بالإيمان وأمر بالعبادة فإنه من باب الاستمرار. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على إيمانكم. يا أيها الناس، إذا كان المقصود به المسلمين المؤمنين، اعبدوا وهم يعبدونه ويستمروا على عبادتكم، ويبقى الخطاب للكفار على وجهه. نعم. قوله تعالى واعبدوا أمر بالعبادة له، والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه، وأصل العبادة الخضوع والتذلل، يقال طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام. قال طرفه وظيفا وظيفا فوق مور معبد. والعبادة الطاعة والتعبد التنسك، وعبدت فلانا اتخذته عبدا. قوله تعالى الذي خلقكم، خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته، إذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقها، فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعا لهم، وقيل ليذكرهم بذلك نعمته عليهم. وفي أصل الكفار والمشركون عموما يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، يعترفون بربوبيته، لكن الخلاف في الألوهية، يعبدون آلهة لم تخلقهم ولم ترزقهم. ولما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فزعوا وأنكروا، أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا الذي فيه الخلاف. ولذلك اعترافهم بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر لا يدخلهم في الدين ولا ينجيهم من عذاب النار. نعم. وفي أصل الخلق وجهان، أحدهما التقدير، يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع. قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وقال الحجاج ما خلقت إلا فريت، ولا وعدت إلا وفيت. الثاني الإنشاء والاختراع والإبداع. مثل خياطة الثوب تحتاج قبلها إلى تفصيل وتقطيع فإذا سبق التقدير والتفصيل وكذا ثم التنفيذ

فإذا حققتم الوسيلة حصلت لكم الغاية، ولا بد من تحقيق الوسيلة الموصلة لهذه الغاية بشرائطها وأركانها وواجباتها لا بصورتها فقط. نعم. الثاني أن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لامكي، فالمعنى لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا، وعلى ذلك يدل قول الشاعر: وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق. المعنى كف الحروب لنكف، ولو كانت لعل هنا شكا لم يوثقوا لهم كل موثق، وهذا القول عن قطرب والطبري. وقد يكون شكا، ويكون في من بدء الأمر مع هذه العهود ومع هذه المواثيق والأيمان المغلظة يكونون مضمرين للنقص، فيكون في شك من الأصل وإن وثقت بالعهود. ولذا جاء أمر المؤمنين بإيفاء العهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا، بخلاف غيرهم من الكفار وفساق المسلمين الذي قد يبرم العهد ويوثقه بالعهود والمواثيق ثم ينقضه. نعم. الثالث أن تكون لعل بمعنى التعرض للشيء، كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. يعني أو تكون ذلك للمآل، افعلوا ذلك ليكون مآلكم إلى التقوى وما عطف عليها. نعم. والمعنى في قوله لعلكم تتقون أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار، وهذا من قول العرب: اتقاه بحقه إذا استقبله به، فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة. ومنه قول علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدو. وقال عنترة: ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حين التقوى إذا أردنا أن نبحثها في كتب اللغة ورددناها إلى جذرها، في أي مادة نجدها؟ وقى، لأن أولها الواو، وقي أو وقى، وقاية، لأن كثير من طلبة العلم المبتدئين يبحث عنها في كتب اللغة ولا يجدها، فلا بد من رد الكلمة إلى أصلها. أصلها واو، تجعله في حرف الواو، ياء في حرف الياء، وهكذا. التقوى كما قرر أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل جميع ما أمر به وترك جميع ما نهى عنه. نعم. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: الذي جعل، معناه هنا صيَّر لتعديه إلى مفعولين، ويأتي بمعنى خلق. ومنه قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وقوله: وجعل الظلمات والنور، ويأتي بمعنى سمى. ومنه قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقوله: وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم. ويأتي بمعنى أخذ، كما قال الشاعر: وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغمهما ها يقرع العظم نابها. وقد تأتي زائدة، كما قال الآخر: وقد جعلت أرى الاثنين أربعة، والواحد اثنين لما هدني الكبر. وقد قيل في قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، إنها زائدة، وجعل واجتعل بمعنى واحد. قال الشاعر: ناط أمر الضعاف واجتعل الليل كحبل العادية الممدود. فراشا، أي وطاء يفترشونها ويستقرون عليها. وما ليس بفراش كالجبال والأوعار والبحار، فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال الزمخشري وهو من المعتزلة الذين يرون خلق القرآن جعلوا قوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، مثل وجعل الظلمات والنور، ما جعل الله من بحيرة، بمعنى خلق. ولذلك يذكر عنه أنه في بداية التفسير قال: الحمد لله الذي خلق. فثار عليهم من ثار وقالوا: ما بصحيح. حتى من قومه قالوا: اجعل بدل خلق جعل، ومعناه خلق عندك، ما يختلف الأمر. والله جعل القرآن كما هنا: إن جعلناه قرآنا عربيا، فهو معنى وارد في القرآن في حق القرآن، ولا يثير عليك إشكال. وأنت معنى جعل خلق عندك، والله المستعان. نعم. فهي من مصالح ما يفترش منها، لأن الجبال كالأوتاد، كما قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والبحار تركب إلى سائر منافعها، كما قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الثانية قال أصحاب الشافعي: لو حلف رجل ألا يبيت على فراش، أو لا يستسرج بسراج، فبات على الأرض وجلس في الشمس لم يحنث، لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا. وأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان، أنها محمولة على النية أو السبب أو البساط الذي جرت عليه اليمين، فإن عدم ذلك فالعرف. الثالثة قوله تعالى عن الشافعية أنه لو حلف ألا يبيت على فراش، أو لا ينسرج أو يتسرج أو يستسرج بسراج فبات على الأرض وجلس على الشمس. الحقيقة الشرعية الواردة في القرآن بالنسبة للأرض والشمس أن الأرض فراش والشمس سراج، فلا يحنث حينئذ. وإذا رد الأمر إلى العرف كما هو قول المالكية فالعرف أن الشمس ليست بسراج، وأن السراج في العرف إنما ينطلق على ما يستضاء به من الأسرجة المعروفة، والفراش ما يفرش على الأرض، هذا العرف ويبنون الحكم عليها. فعند المالكية يحنث ولا ما يحنث؟ كيف؟ الوافق العرف، ما نام على فراش، نام على الأرض، ولا استسرج بسراج إنما استسرج بالشمس فلا يحنث. فما الفرق بين قولهم وبين الشافعية؟ معروف، والعرف عندهم مبني عليه، على النية التي على العرف، النية على العرف، عرفهم إذا انصرف إليها نيته خلاص انتهى. تقسيم المالكية، ها؟ الشافعية ما عندهم تقسيم، المالكية بس عندهم تقسيم النية أو السبب أو البصر. والله العرف عندهم معتبر، إذا انصرفت النية إلى العرف القريب عندهم خلاص انتهى الإشكال. نعم. الثالثة قوله تعالى: والسماء بناء، السماء للأرض كالسقف للبيت، ولهذا قال وقوله الحق: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وكل ما علا فأضل قيل له سماء، وقد تقدم القول فيه. والوقف على بناء أحسن منه على تتقون، لأن قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا نعت للرب، ويقال بنى فلان بيتا وبنى على أهله بناء فيهما أي زفها، والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ، وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله بان وبني مقصورا، شدد للكثرة، وابتنى دارا وبنى قصورا، وبنى مقصورا شدد للكثرة، وابتنى دارا وبنى بمعنى بنى قصورا يعني عمر وحدات فلل قصور، هذا بنى. نعم. ومنه بنيان الحائط، وأصله وضع لبنة على أخرى حتى تثبت، وأصل الماء موه، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها، فقلت ماهن فالتقى حرفان خفيان، فأبدلت من الهاء همزة لأنها أجلد وهي بالألف أشبه، فقلت ما، الألف الأولى عين الفعل وبعدها الهمزة التي هي بدل من الهاء، وبعد الهمزة ألف بدل من التنوين. قال أبو الحسن: لا يجوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين، وإن شئت بثلاث، فإذا جمعوا أو صغروا ردوا إلى الأصل، فقالوا مويه وأمواه ومياه مثل جمال وأجمال. الرابعة التصغير مويه والجمع أمواه ومياه. يقول تطلبهم على الأمواه، تطلبهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. نعم. الرابعة قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات جمع ثمرة، ويقال ثمر مثل شجر، ويقال ثمر مثل خشب، ويقال ثمر مثل بدن، وثمار مثل إكام جمع ثمر. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الأنعام إن شاء الله. وثمار السياط عقد أطرافها. والمعنى في الآية أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات رزقا طعاما لكم وعلفا لدوابكم. وقد بين هذا قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقد مضى الكلام في الرزق مستوفا والحمد لله. فإن قيل كيف أطلق اسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك؟ قيل له لأنها معدة لأن تملك ويصح بها الانتفاع فهي رزق، يعني باعتبار ما يكون ويجوز الانتفاع بها. يجوز الانتفاع بها ولو لم يجوز بيعها بأن تكون طعاما للدواب أو تباع مع أصلها. على كل حال الرزق تقدم بيانه، وأنه كل ما يحصل عليه الإنسان ولو كان من حرام. والمعتزلة قالوا الحرام ليس برزق، الحرام ليس برزق، وأورد عليهم حتى في التفسير من اختطف السراق، إذا اختطف السراق طفلا وعاش بينهم ولم يطعموه إلا من الحرام حتى كبر، نقول هذا ما استوفى من رزقه شيء؟ ها؟ ما أكل إلا حرام. وبهذا أوردوا على المعتزلة أن الرزق ما يسره الله للإنسان وحسابه عليه، ما هم يقال حلال حرام، يبقى حرام، والله المستعان. قف على الخامسة.